من سورة لقمان إلى سورة ياسين. ورحمة فوز ورفع يتخذ، فانصب ضوبى صحب تصعر حلائذ، شفاف خفف مد نعمة النعم، عد حزمادا والبحر للبصر وسم، أخفي سكن في ضبا وإذ كفى خلقه حرك ولمكسر خفيفا، غيث ريضا ويعمل معا حوى، تظاهرون الضم والكسر نوى، وخفف الها كنز والضاء كفى، واقصر ساما وفي الظنون وقافا، مع الرسول والسبيل بالألف، دين عن روى وحالتيه عما صف، مقام ضمع الدخان الثاني عم، وقصر آتوها مدا من خلف دم، ويسألون اشدد ومد غث وضم، كسرا لدى إسوة في الكل نعم، ثقل يضاعف كم ثنى حق ويا، والعين فافتح بعد رفع احفظ حيا، ثواك فتعمل ونؤتي ليا شفا، وفتح قرنان المدى والي كفا، يكون خاتم افتحوه نصعا، يحل لا بصر وسادة جمعا، بالكسر كم ظن كثيرا ثاهبا، للخلفنا العالم علام ربا، فز وارفع الخفض غينا عما كذا، أليمون الحرفان شمد عن غذا، ويا ناشأ نخسف بهم نسقط شفا، والريح صف من سآته أبد الحافا، مادا سكون الهمز للخلف ملا، تبينت مع إن توليتم غالا، ضماني مع كسر مساكن وحيدا، صحب وفتح الكاف عليم فادا، أكل أضف حيما نجاز يفتحا، زايا كافورا رفع حبر عما صن، وربنا ارفع ظلمنا وباعدا، فافتح وحرك عنه واقصر شديدا، حبر لوا وصدق الثقل كفا، وسم فزع كمال ظروفا، وأذن اضمم حز شفا نو جزا، لا ترفع الضعف ارفع الخفض غزا، والغرفات التوحيد فدوى بينت، حبر فتا عد والتناوش هميزت، حص صحبات غير اخفيض الرفع ثبا، شفا وتذهب ضم واكسر ثعبا، نفسك غيره وينقص افتحا، ضما وضم غوث خلف شرحا، نجزي بي يا جهل وكل ارفع حدا، والسيئ المخفوض سكنه فيدا.